السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وأجرنا من النار يا أرحم الراحمين. ووصف النار، نعوذ بالله تعالى من دخول النار ومن رؤية النار ومن زفير النار ومن سماع النار يا أرحم الراحمين. نتناول معا كتاب ابن القيم عليه رحمة الله، هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكتاب ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار. وفي هذه الحلقة نتناول المبشرون بالجنة، ذلك أنهم كانوا يعيشون في الدنيا يرونهم الناس، وربما نرى بعضهم الآن، وهم من أهل الجنة، هم من عينات الجنة. والمبشرون بالنار عيادا بالله من النار وأهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو بشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: يعني أبو ذر رضي الله عنه وارضاه. وإن زنى، قال النبي عليه السلام: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي عليه السلام: وإن زنى وإن سرق. وقال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله، يلا قل معي: أشهد أن لا إله إلا الله. من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار، وأن النار حق، أدخله الله عز وجل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وقال: أخرج بها نعلي هاتين، فما وجدت من وراء هذا الحائط يشهد لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وعد معي هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. اللهم اجمعنا بهم في الجنة يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. اللهم ارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين. كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشروا بالجنة، لهم بشرى دخول الجنة. اللهم ادخلنا الجنة وأجرنا من النار. ومن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم المبشرون بالجنة غير العشرة، أن عربيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. دخول الجنة يسير إن شاء الله عز وجل. والمذنبون مبشرون بالجنة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أرأيت إلى رجل أتى الذنوب جميعا وهو مع ذلك لم يدع حاجة ولا داجة إلا أتى كل حاجة في نفسه تمناها من ربنا، ربنا أداها له، نفسه في عربية، نفسه في شقة، نفسه في جواز، ربنا أداله كل اللي في نفسه وفعل كل الذنوب، هل يدخل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أسلمت؟ أنت مسلم؟ فقال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله. يلا قول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وتفعل الحسنات وتفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرا كلها، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كل التائبين مبشرين بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت خشف قال نعليك في الجنة. فقال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا في ساعة من الليل أو نهار إلا صليت لهذا الطهور سنة الوضوء ركعتين، جعلت بلال مبشرا بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن أنت؟ قالت لزيد بن حارثة، سيدنا زيد بن حارثة مبشر بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لرجل وصم حاطب ابن أبي بلتعة بأنه سيدخل النار حاطب النار، فقال له عليه الصلاة والسلام كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاش رضي الله عنه وارضاه وقال يا رسول الله سل الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. عكاشة مبشر بالجنة ومعه الذين لا يكتوون، يعني لا يعالجون أنفسهم بالكي ولا يسترقون، يعني يرقون أنفسهم لا يطلبون أحدا يرقيهم، وإن كان ذلك حلالا لكنهم اختصوا بأنهم لا يطلبون العافية إلا من الله وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء مبشرون بالجنة. قال عليه الصلاة والسلام تعجبون من لين هذه، يعني الحل التي يلبسه عليه الصلاة والسلام، لمناديل سعد في الجنة خير منها وألين. اللهم ارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين. سيدنا سعد بن معاذ مبشر بالجنة، سيدنا ثابت بن قيس مبشر بالجنة، سيدنا حارثة ابن سراقة مبشر بالجنة، سيدنا حارثة بن النعمان مبشر بالجنة، سيدنا عبد الله بن سلام مبشر بالجنة، أم سليم بنت ملحان مبشرة بالجنة، حمزة رضي الله عنه وأرضاه مبشر بالجنة، الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، فاطمة رضي الله عنها وخديجة ومريم وآسية خير نساء أهل الجنة، والذين بايعوا عند الشجرة من أهل الجنة مبشرون بالجنة، وأهل بدر مبشرون بالجنة، وأصير بن أبي عبد الأشهل، وثابت بن قيس، وجعفر بن أبي طالب، وحذيفة بن اليمان، وزكوان بن قيس، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وعكاش بن محصن، وعمر بن ياسر، وعمر بن الجموح، وياسر بن عامر، كل هؤلاء وغيرهم مبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن النساء الرميصاء وحفصة وسمية بنت الخياط وأم زفر الحبشية مبشرون بالجنة، وهناك كذلك أناس مبشرون بالنار عياذا بالله. نسأل الله عز وجل أن يعافينا أن نكون منهم، نجعل ذكرهم في الحلقة القادمة مشيئة الله. فيا عباد الله، هذه الجنة وهذه النار وكل دار بشرت بساكنيها، فادخلوا الجنة الآن بأعمالكم تدرككم رحمة الله فيها، وهربوا من النار بالتوبة النصوح، وباب الله باب التوبة في وجوهكم.